والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أشهد أنه بلغ رسالة ربه كما أمر، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وذلك في شؤون المسلم كلها لا تخلو حالة من حالات حياة الإنسان من حكم لله جل وعلا في ذلك. الشريعة شاملة للأحكام، سواء في ذلك ما يتعلق بأمور المعاش أو المعاد. هذه الكلمة هو المحاضرة التي بعنوان محدثات المعاد، ونحن نريد بها محدثات العزاء، لأن العزاء أوسع من المعدن، ولكن المعلوم في عرف الناس هنا هي المآتم، والمآتم جمع مأتم، وأصله في لغة العرب هو تجمع النساء لخير أو شر أو لفرح أو حزن، ثم خصه عرف الناس على التجمع لحزن، سواء كان من رجال أو نساء، فخصه مرتين بعد أن كان خاصا بالنساء علمه في هذه الحالة حقيقة، ولكن يخصصه علمه للرجال، فصار شاملا لتجمعات النساء والرجال، ثم كان عاما للفرح والحزن، فخصصه عرف الناس بالتجمع الذي في الحزن دون غيره. وهذا الموضوع المتعلق بالمحدثات في العزاء أو في المعاتم نحتاج أن نقدم بين يديه مقدمة في نقاط. أول ذلك أن نقول المحدثات جمع محدث أو محدثة، والمقصود منها البدعة، والبدعة حكم شرعي جاء على لسان رسوله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعرفها العلماء كما تقرؤون ذلك في تعريف الشاطبي وغيره بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد، وعلى هذا فالبدعة طريقة كما أن السنة طريقة، وهذه البدعة تضاهي وتشابه السنة بدعة، بمعنى كما أن السنة طريقة فهي تشابهها في كونها طريقة، وهي مقصورة على ما كان في باب التعبد لا ما كان في باب شؤون الحياة التي ليست عبادة محضة. وهذا فرق مهم أن نعلم أن البدع إنما تكون في الدين والعبادة، وأما الحياة والمعاش وما كان لا يقوم بكون عبادة محضة، هذا إما أن يكون حراما وإما أن يكون جائزا، ولكن لا يقوم بكونه بدعة، فلا يعترض معترض المصالح والمنافع التي يسميها العلماء المصالح المرسلة، مثل وسائل النقل ووسائل الاتصال ووسائل المواصلات إلى آخره، وسائل الصوت إلى غير ذلك من الوسائل التي أحدثت ولكنها ليست في الدين، وهي ما يسمى بالمصالح المرسلة. ويعنون بالمصالح ما فيه منافع، ومرسلة بمعنى لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء، يعني لا يوجد دليل خاص فيها بالاعتبار ولا يوجد دليل خاص بالإلغاء، فتسمى ماذا؟ مرسلة، أي مرسلة من النصوص لكنها منفعة. فما دامت متحققة المنفعة لعباد الله ولم يرد دليل باعتبارها ولا إلغائها فتسمى مصالح مرسلة، فهي جائزة، مثل هذا المايك، مثل وسائل الاتصال، مثل وسائل النقل، مثل فروش المساجد إلى آخره. فهذه لا تصل بكونها بدعة، إنما البدعة طريقة في الدين، طريقة في الدين. وذلك إذا تنبهت قليلا أن أمور العبادة المحضة لم يكن مصدرها العقل وإنما مصدرها الوحي والسمع كما يسميه العلماء. فما كان الناس يعرفون بعقولهم أن هناك خمس صلوات وأن هناك من الصلوات ما هو ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن تشترط لها طهارة من الخبث والحدث، وأن هناك أموال تخرج منها الزكاة، وأن لها مقادير ولها أنصبة. هذا ما نعرف بالعقل، لكن بالعقل عرف الناس البيع والشراء والجوار والزواج والسكن والمأكل والمشرب، وإن كان تفاصيل هذه الأمور الحياتية فيها أحكام شرعية، لكن أصلها يعرفونه بعاداتهم وتجاربهم، بخلاف العبادة المحضة لا يمكن أن تعرف بالعقل، وإنما العقل يستعمل ليفهمها ويعمل بها. فمن هنا كانت القاعدة عند العلماء الأصل في العبادات المنع، ويقابلها الأصل في المعاملات العبادة. الأصل في العبادات ما هو؟ المنع، والأصل في المعاملات والعادات الإباحة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه بالنسبة للعبادات لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يتعبد لعبادة، ممنوع، إلا إذا وجد دليل من القرآن والسنة أو الإجماع أنها عبادة، وحينئذ يتعبد بها. وهذا الأصل من فوائده أنك إذا اختلفت مع أحد في شيء هل هو بدعة أو لا فإنك ستقول هذا بدعة. مثلا صيام 27 من رجب مثلا، هذا عبادة، طيب أنت ستقول هذه بدعة، فسيرد عليك فيقول ما دليلك على أنها بدعة؟ فأنت ستقول أنا لست محتاج إلى دليل، الأصل في العبادات المنع، فما دليلك أنت على أنها عبادة؟ فهو المطالب بالدليل، فإن أتى به دليلا صحيحا سليما من النقض والمعارضة قبلت، فإن عجز فهي بدعة. هذا في جانب العبادات المحضة. المعاملات الأصل فيها الإباحة، فلو سكن الإنسان سكن الماء أو لبس لباس الماء أو باع بيع الماء فإن الأصل فيه الإباحة، أو فإن الأصل فيه الإباحة. فإذا جاء أحد يقول له حرام فإنه يقول لهذا القائل: ما دليلك على أنه حرام؟ ولا يصح للمعترض أن يقول: ما دليلك على أنه حلال؟ لأن الأصل في هذه الحالة معه هو. فعلى هذا الأصل في العبادات المنع والتوقيف، لا تقبل إلا بدليل. والأصل في المعاملات والعادات الإباحة، لا تحتاج إلى دليل، إنما الذي يحتاج إلى دليل هو الذي يمنع. إذا علم هذا فيه مسألة ثانية، وهي مسألة العرف. وأنت تعلم أن العرف له دخل في الأحكام، حتى من القواعد المهمة عند الفقهاء قاعدة العرف، ولفظها العادة محكمة. وحينئذ نقول: ما هو العرف الذي يستدل به في الأحكام؟ لا يوجد، لا يستقل العرف بتأسيس الأحكام، يعني لا ينشئ حكما بسبب العرف، ولا يكون العرف دليلا لإنشاء حكم أبدا. ولكن ماذا نستفيد من العرف؟ إذا أطلق الشرع أحكاما ولم يقيدها رجعنا في ذلك إلى العرف. فالعرف يقيد ولا يؤدي. مثال ذلك النفقة والصداق. الله جل وعلا فرض صداق على المتزوج، هل حدده؟ هنا يجوز الرجوع إلى العرف، فنقول لأهل الحارة الأولى: عرفكم أن مهر المرأة كم؟ ونقول لأهل المنشية: عرفكم أهل المرأة صداق المرأة كم؟ ونقول لأهل الفتح اللي هي زمان ما ذكر الجهيز: عرفكم صداق المرأة كم؟ وسنجد يختلف، ربما هنا مليونين وفي المنشية 20 مليون وفي الفتح 200. الاختلاف هذا أصل الصداق هل شرع بالعرف؟ لا، شرعه الله جل وعلا، لكن تفاصيله لما أطلقه الشرع ولم يقيده رجعنا فيه إلى العرف. أما الأشياء التي قيدها الله كأنصبة الزكوات، أنصبة الزكوات والمواريث وما شابه ذلك مما قيده الله، لا دخل العرف، ولا دخل العرف في إنشاء حكم من جديد. ولكن إذا شرع الله أمرا وأطلقه للناس وتركه لعاداتهم وعراقهم قيده العرف كالنفقات والصداق إلى آخره. إذا علم هذا فإننا نقول: أمور التعزية هل هي من العبادات أو من العادات؟ لأن تحرير هذه المسألة ينبني عليه الحكم أساسا. هل العزاء من العادات أو من العبادات؟ الجواب ما هو؟ ها؟ عبادات؟ طيب، إذا قلنا العزاء عبادة، معناه أنت لما تعزي أنت تنفذ حكم الله، فهل الشرع أمر بالعزاء؟ الجواب نعم. إذا الشريعة جاءت بالعزاء وفرقت بين المسلم والكافر في هذا، ومن هنا كان العزاء عبادة. فإذا كان عبادة فإننا نلتزم فيه بأحكام الشرع، وما اختلفنا فيه منه نقول الأصل معنا، وهذا مهدد. إذا اختلفنا في أمر في العزاء وفي تفاصيله فإننا نقول: ما دام عبادة الأصل فيه المنع والتوقيف، ولا نقبل من أحد تعزية ما أو حكما ما في التعزية إلا بدليل، فإن أتى بدليل قبل، وإن لم يأتي بدليل قلنا هذا مختلف. إذا انتهت هذه المقدمة فإننا نقول: بقي لنا أمران. الأمر الأول أن نتكلم عن ما ذكره العلماء وننقل بعض أقوالهم في مسألة التجمع للعزاء. والأدلة التي استندوا لها، ويشير إلى من خالفهم، ونذكر ما يمكن أن يستدل به مع الجواب عليه إن شاء الله تعالى، ثم نختم الكلام بذكر بعض الصور التي توجد في بلدنا وهي من المحدثات. فنقول أولا، بعض أقوال أهل العلم في التجمع للعزاء. ثم ما هو العزاء قبل ذلك؟ ما هو العزاء؟ العزاء هو تسلية المصاب وتصبيره والوقوف معه في هذه المصيبة التي حلت به من فقد ابن أو بنت أو زوج أو أب أو أم أو قريب، لأن الله تعالى جبل الناس على ذلك، فمن مات له عزيز تألم له وحزن عليه، فيحتاج أن يسليه إخوانه بالوقوف معه حتى لا يستوحش، وحتى يستطيع أن يصبر، وحتى يذكروه بالأحكام التي قد يذهل عنها في مثل هذه المصيبة. وعلى هذا فالعزاء في الواقع حكم شرعي وله حكم عظيمة، منها أنك تصدق أخاك وتقف بجانبه فتشد من أزره وتذكره بالله وتثبته، وهذا من مقر هذا الدين العظيم، وهذا من حقوق الأخوة بالله. فهل هذا العزاء له كيفية معينة؟ وهل له مدة معلومة؟ نحن نعلم أن سببه وفاة القريب أو العزيز، فمن توفي له الإنسان استحق العزاء. والذي ورد عندنا من آثار النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه أحد إحدى بناته تطلبه أن يأتي لأن ابنها يقرقر في الوفاة، قال للمرسل ارجع إليها وصبرها وقل لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فدل هذا الكلام الكريم على مسألتين: الأولى أن العزاء يكون كلاما، وهذا الكلام يكون متضمنا للتثبيت والتصبر والتسلية والدعوة. المسألة الثانية، أفاد هذا الكلام الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم أن العزاء يمكن أن يكون رسالة، لأنه قال اذهب إليها وقل لها فلتصبر ولتحتسب ولله ما أعطى ولله ما أخذ. ولا شك أن الأفضل للإنسان أن تأتيه وأن يراك أمامه وأن تقف بجانبه وأن تسليه بمثل هذا الكلام، فتقول اصبر يا فلان واحتسب، هذا قضاء الله وقدره، كل من عليها فان، غفر الله لميتك وجبر الله كسرك وأجار الله إياك، إلى غير ذلك من الكلمات. وهذه الكلمات لم يحدد الشرع عبارة بعينه، فإن قلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته كان هذا طيب، وإن قلت ما يفهمه الناس، الله يجبر كسرك يا فلان، الله يغفر لميتك، إن شاء الله ربنا يغفر للمتوفى، إن شاء الله الفقير عليه الرحمة، إن شاء الله ربنا يصدرك ويسليك، أي عبارة فيها دعوة، فيها تسلية، فيها تثبيت، فيها تصدر، هي عزاء أو هي تعزية. طيب هذا الكلام هل يحتاج إلى تجمع؟ بأن يجتمع أهل الميت